بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى المؤلف رحمه الله تعالى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف وهو محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي وهو ابن آج الروم، يقول في كتابه الآج الرومية في أول درس له أو في أول درس فيه: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. استهل الكتاب بالتعريف للكلام، وذلك لمغزى، وإن لم يكن قد صرح بذلك، وهو أن الفن الذي سيتكلم أو سيقاعد أصوله في هذا الكتاب هو فن النحوي، والنحو هو الإعراب، والإعراب لا يوجد إلا في ضمن ما يقال له كلام. فعرف الكلام ثم عرفه تمهيدا وبساطا ليدخل بعد ذلك إلى بقية الأبواب، أو ليسوق بعد ذلك بقية الأبواب في هذا الكتاب. فلعل هذا المغزى. فعرف الكلام فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف اصطلاحي للكلام، والكلام له معنيان: معنى لغوي عام، وهو كل أسلوب أفهم المراد، سواء كان صوتا أو إشارة أو خطا أو أي أسلوب، إذا أفهم المراد فيقال له كلام. وعليه فالأعين تتكلم بإشاراتها المفهمة، على حد قول بعضهم: إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر. فهذا إشارة مفهمة عبر عنها أو سماها كلاما، إشارة بالعيون سماها كلاما. وكذلك الرؤوس تتكلم، والدقة للباب مثلا أو ما أشبه ذلك ليعلم عنك يقال له كلام، والتنحنح يقال له كلام، ووضع شيء في الأرض للدلالة على شيء أو لإفهام شيء يقال له كلام. إذن فكل أسلوب أفهم المراد فهو كلام. ولذلك الكلام الاصطلاحي الذي نص عليه ابن آج الروم يدخل في الكلام اللغوي، لأنه أسلوب مفهم لكنه بالنطق، والإفهام بأي أسلوب كان هو الكلام لغة. إذن فالكلام الاصطلاحي النحوي داخل في مفهوم الكلام اللغوي العام، فلا تعارض بينهم على هذا، بل الكلام الاصطلاحي فرد من أفراد الكلام اللغوي. وتعريف ابن آج الروم للكلام في الاصطلاح هو قال: اللفظ فهو في الاصطلاح مقيد بأربعة قيود. القيد الأول أن يكون ما تفهم به لفظا، أن يكون لفظا، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمزة وتنتهي بالياء، وذلك ليكون الصوت عربيا، لأن الأصوات كثيرة وهي تتمايز وتتفارق أو تتفرق بحروفها وأصواتها المتمثلة في الأوزان، فبهذا تتمايز اللغات أو الأصوات. فالقيد الأول أن يكون لفظا، والأصل واللفظ في الأصل في لغة العرب هو الطرح، وذلك لأن هذا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية يطرح من الفم من اللسان، فاللفظ هو الطرح، ومنه قول العرب لفظت أخفاف الإبل النوى، أي طرحتها عند المشي. فاللفظ على هذا مطروح من الفم، ولذلك يصلح أن يكون اللفظ فعلا بمعنى مفعول، أي لفظا بمعنى ملفوظ. فهذا القيد الأول للكلام الإصطلاحي. والقيد الثاني أن يكون مركبا، فقولك محمد هذا لفظ صوت عربي لكنه غير مركب، فالتركيب لا بد منه، هذا القيد الثاني، حتى يكون كلاما، وذلك بأن تضم كلمة أو صوتا إلى آخر على جهة أو على كيفية معلومة في هذا الضم ليفيد معنى مقصودا. هذا هو التركيب. فإذا جئت بكلمة أخرى وهي لفظة تضمه أو تضمها إلى أخرى على هذه الكيفية، نقول قد تركب، حصل التركب. وعليكم السلام. وبعد التركب يأتي القيد الثالث، أن يكون مفيدا، هو القيد الثالث، اللفظ المركب المفيد. ومعنى المفيد أن يحسن السكوت عليه، ولا يحتاج المخاطب إلى الازدياد أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون مفيدا، كما لو قلت محمد جالس، فهذا كلام تام مركب من كلمتين أو من اسمين شيء. لكن إذا قلت إن جاء محمد وسكت وليس قبله شيء وليس بعده شيء، فهذا كلام مبتور، بترت الجواب ولا يحصل السكوت عليه، فلا يسمى كلاما وإن حصل التركيب، لأن الغرض من التركيب الإفادة، وإذا لم يفد التركيب لم يكن كلاما. هذا القيد الثالث. والقيد الرابع هو أن يكون هذا التركيب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه على نمط وكيفية للتركيب، لأنه ليس كل تركيب مسلما ومؤديا للمعنى المقصود من الكلام عند العرب، فلا بد أن يكون التنظيم أو ترتيب أو ضم كلمة إلى أخرى بطريقة معينة معروفة عند العرب في كلامها. فمثلا العرب إذا أرادت أن تسند فعلا إلى فاعل، فإنهم يقدمون الفعل في الذكر، فيقولون مثلا جلس محمد بتقديم جلس. فأنت إذا أردت فاعلا فلا بد أن تأتي به، أن تأتي بالأسلوب على هذا النمط. فلو عكست وقلت محمد جلس مثلا، وقصدت أن محمدا المتقدم هو الفاعل، فهذا ليس من كلام العرب، وإن فهمنا أنه فاعل هكذا في المعنى، لكن في الأحكام اللفظية عند العرب لا يسمى كلاما، وعند النحاة لا يسمى كلاما، لأنك خالفت طريقتهم في الترتيب، في كيف الترتيب. إذن فالقيد الرابع هذا أن تراعي كيفية التركيب للكلمات، وهذا واسع، هذا باب واسع، هذا المثال بعض من هذا الباب. فمثلا باب آخر من هذا الباب، أو فرع آخر من هذا الباب، أن العرب تقدم الاستفهام، في الكلام. فلو اتفق أن جئت بالتركيب لمبتدأ وخبر والخبر استفهام فإنك تقدم الخبر وجوبا وإن كانت رتبته التأخير تقدمه، فتقول مثلا أين محمد، فأين هذا اسم استفهام خبر في الأصل ونقدم وجوبا حتى يكون كلاما عربيا. فلو قلت محمد أين مستفهما، فهذا وإن ركبت فالنحاة يقولون هذا ليس من كلام العرب لأنك خالفت طريقتهم في التركيب، لأنهم يقدمون الاستفهام. إذن فهذا هو حسب الوضع. وكذلك من هذا الباب أيضا أن تراعي الكلمات التي تستعملها أو الأصوات هذه أن تكون مستعملة في المعاني المرادة لها أو في المعاني الموضوعة لهذه الكلمات. فلو استعملت كلمة في تركيب وقصدت بهذه الكلمة معنا غير المعنى الموضوع لهذه الكلمة فهذا لا يقال له كلام، كأن تقول مثلا حضر محمد وأنت تقصد ذهب مثلا خطأ أو جهلا أو ما شبه ذلك. فهذا وإن ركبته والألفاظ عربية لكن ليس بكلام. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الإخلال في التفاهم في التخاطب، والغرض من الكلام أن تفهم غيرك. فأنت إذا كنت لا تفهمه ولو كان بألفاظ عربية نقول هذا ليس بكلام. إذن فلا بد من مراعاة المعاني للألفاظ. نعم. نعم، هذا هو القيد الرابع بحسب الوضع. وصلنا إلى القيد الرابع. ومن هذا الباب أيضا بحسب الوضع كما تقدم لا بد من مراعاة المعاني، رأيت. ومن ذلك ما هو فاشن الآن في كلام الناس، يقولون تكلم حول هذا الموضوع. مثلا هذا من الأمثلة، فهذا التركيب ألفاظه عربية صحيحة لكن استعمال لفظة منه، أي من هذا التركيب استعمال لفظة منه في معنى غير المعنى الموضوع لهذه اللفظة وهو حول. فإن لفظة حول في كلام العربي معناها كون الشيء خارجا عن شيء آخر، ها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. شوف يرعى، الراعي يكون ايش؟ خارج الحمى لأنه حوله فليس داخل فيه، ولذلك قال بعده يوشك أن يقع فيه، إذن فهو ما وقع فيه. فإذا قلت يرعى حول الحمى معناه الرعي واقع خارج الحمى، وإن كان قريبا منه لكنه خارجه على كل حال. فعلى هذا لو قلت تكلم حول هذا الموضوع فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم يرعى حول الحمى، أي ما دخل في الموضوع بل هو خارجه، ها. إذن فالتركيب ألفاظه صحيحة من جهة الألفاظ صحيحة، لكن استعمال اللفظة في غير معناها رأيت جعله غير كلام. فالعرب فالنحاة يقولون لمثل هذا التركيب هذا ليس من كلام العرب، ما نفهم هذا المراد منك بهذا التركيب مع استعمال هذه اللفظة في مثل هذا الموطن. هذه أمثلة وكثيرة، الأمثلة كثيرة. إن فلا بد من تحقيق القيد الرابع بحسب الوضع، أي وضع الواضع. ووضع الواضع يكون في استعمال الكلمات في المعاني، ويكون كذلك في مراعاة ترتيب الكلمات مع بعضها في التركيب. فلا بد من مراعاة هذين حتى يكون الكلام كلاما. فهذا هو الدرس الأول لابن آجر رومي في هذا الكتاب. نعم. وأقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لمعنى. ها؟ نعم. قوله وأقسامه ثلاثة. الضمير في أقسامه عائد للكلام، أي أقسام الكلام، فيكون المعنى أقسام الكلام ثلاثة، وهو لا يقصد أقسام الكلام نفسه، إنما يقصد أقسام ما تركب منه الكلام، بدليل قوله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وإلا فللكلام قسمان فقط، وهو الخبر والإنشاء. فالكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، وهو لا يقصد هذا. فدل على أن فدل ذلك على أن المراد من قول أقسامه أي أقسام ما يتركب منه الكلام ثلاثة. أي إذا نظرت إلى أجزاء الكلام بعدما تركب ستجد أن هذه الأجزاء تنقسم في حقائقها إلى ثلاث: قسم يقال له اسم، وهو القسم الأعلى، وهذا القسم ما بعده يخدمه إن شئت. فهذا القسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، وذلك لا يخرج عن أمرين، عن أحد أمرين: إما أن يكون اسم ذات يملأ حيزا من الفراغ، تقول زيد هذا يدل على ذات، أو تقول أرض يدل على ذات، أو تقول كتاب يدل على ذات. فكل لفظة مدلولها ذات تملأ حيزا من الفراغ، هذا من قبيل الأسماء. وكذا والأمر الثاني أن تكون اللفظة دالة على معنى يقوم بذات، مثلا جلوس هذا اسم معنى، أي المصادر كلها أسماء المعاني. فالمصادر أو المصدر أحد ما يقال له اسم في عند النحاة في مثل هذا التقسيم. فإذا قالوا اسم يقصدون به أحد هذين، لأن الاسم إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل، والفرد الكامل من الأسماء هو الاسم الجامد، وكل من هذين جامد. فاسم الذات جامد والمصدر جامد، ولذلك كان المصدر أصلا للمشتقات. إذن فالاسم في الإطلاق ينصرف إلى أحد هذين، فهو أي هذا الاسم يدل على معنى ليس الزمان داخلا فيه. ولذلك يقول ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، ما سوى الزمان وهو الحدث، فهذا الحدث هو الاسم، أي الاسم المعنوي أو اسم المعنى، أحد قسمي الاسم عند الإطلاق، والآخر هو اسم الذات الذي يملأ حيز من الفراغ. فالاسم لا يخرج عن هذين. هذا الأول أو الجزء الأول الذي يقال له اسم من أجزاء الكلام، والثاني الفعل. والفعل في اللغة هو الحدث إن شئت، تقول فعله إذا أحدثه أي فعل كان، ومنه قوله جل شأنه: وفعلت فعلتك التي فعلت. إذا فالفعل هو الحدث، وهو في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، فالزمان داخل في معنى الفعل. فالفعل إذن في الاصطلاح مركب لا بسيط، مركب من زمن وحدث. تقول جلس زيد، فجلس فعل معناه جلوس وقع في الزمن الماضي، والصيغة هي الدالة على هذا الزمن. وإذا قلت يجلس معناه جلوس يقع في الزمن الحالي. إذن فالزمن داخل في معنى الفعل على هذا. وتقول جلس هذا جلوس معناه جلوس سيقع في الزمن المستقبل وهو معمور به. إذن فالفعل لا بد من شيئين يتركب منهما، وقد تقدمت الإشارة من ابن مالك إلى هذا: المصدر اسم أو اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. إذن فالفعل له مدلولان، أي يتركب من أمرين، من عنصرين لا بد منهما. إذن فهو مركب لا بسيط، والمركب أصله البسيط، أي البسيط أصل المركب. وذلك أن المصدر هو الذي تركب مع الفعل أو مع الزمن فوجد الفعل. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث الحرف، والحرف في اللغة الطرف أي نهاية الشيء مثلا، هو هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح ما، ومنه قول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، أي ليس متمكنا من سيساء الإيمان فهو على طرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه لعدم رسوخه فلا صبر عنده، رأيت؟ لأنه في الطرف ليس متمكنا. فهذا معنى الحرف، أن يكون في حافة الشيء أو أن تحافة الشيء، هذا معناه اللغوي. ومعناه الاصطلاحي هو ما دل على معنى جزئي لا يستقل بالإفادة إلا بضمه إلى غيره. وهذا أجود من أجود تعاريف الحرف. ومنهم من يقول ما دل على معنى في غيره، وهذا يوهم أنه ليس له معنى في نفسه لكن معناه في غيره، ما دل على معنى في غيره. وإن كان التحقيق أنهم يقصدون بهذا المعنى الذي ذكرناه في التعريف الأول، وهو ما دل على معنى في نفسه، أي معنى جزئي في نفسه لا يستقل بالإفادة إلا إذا ضم إلى غيره. مثاله في، فإن معناه الظرفية، وهذه الظرفية لا يستفاد منها وحدها إلا إذا ضمت إلى شيء آخر. تقول في البيت، في الكتاب، في المدرسة، في المسجد، لما ضممت في هذه اللفظة إلى غيره أو إلى غيرها فكأنك ضممت هذا المعنى الجزئي إلى غيرها أو إلى غيره فاستفيد منه. لكن لو قلت في 70,000 مرة لا تستفيد منه شيئا. فهذا هو الحرف، ولذلك سماه الإمام السيبويه رابطة، لأنها تربط وتلحم بين أجزاء الكلام. فهو فالحرف كاللحام، لا استقلال له بالإفادة، لابد تضعه بين شيئين حتى يفيد. فهكذا الحرف الاصطلاحي. ولذلك أحسن الصنع عن الإمام أن سماه رابطة أي لحاما لعدم استقلاله بالإفادة. ولذلك كان أضعف الأقسام الثلاثة لعدم استقلاله في المعنى وفي الاستعمال. وقوله أو حرف جاء لمعنى، قوله جاء لمعنى هذه جملة صفة واقعة لحرف، لأن قوله حرف وحرف حرف هذا نكرة، وجاء لمعنى جملة، إذن فالجمل بعد النكرة الصفات، فيقيد الحرف هذا بأن له معنى احترازا مما يقال له حرف وليس له معنى، كأن تقول ألف حرف، باء حرف، تاء حرف، جيم حرف، أي أحرف تهج ومبان لا أحرف معاني. والمقصود هنا بالحرف أحرف المعاني أو الحرف أو حرف المعنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. نعم. وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. نعم. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله: والاسم يعرف بإيش؟ بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام أو دخول ألف. ذكر ابن آج الرومي في هذا الباب أو في هذا الدرس الآن الذي قرأ الأخ من القطعة، ذكر فيه أن الاسم يتعرف ويتميز بعلامات، أولاها الخفض، والخفض في اللغة ضد الارتفاع، وهو في الاصطلاح الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها في آخر الكلمة المعربة، فهذا المقصود بالخفض. فالخفض إنما يكون علامة على اسم الكلمة بشرط أن تكون هذه الكثرة، لأن الخفض هي الكثرة، أن تكون هذه الكثرة وليدة عامل جر تقدم على هذا الاسم المخفوض. تقول: جلست على الأرض، فالضاد مكسورة، فالكثرة هذه علامة على أن الأرض اسم، لأن العامل وهو علاقة سبق. ومعنى ذلك أنه لو وجدت كلمة مكسورة وليس قبلها عامل جر، فإنك لا تستدل بهذه الكسرة على اسمية تلك الكلمة، كما في قوله جل شأنه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فلم يكن الذين كفروا يكن مكسورة، إلا أن الكسرة هذه لا نجد قبل الكلمة المكسورة عامل جر، فلا نحكم على يكن بأنه اسم اعتمادا على الخفض، على مطلق الخفض. إذن فلا بد أن يكون الخفض هذا من عامل خفض. إذن فهنا فلذلك في تعريف الخفض قالوا الكسرة، إذن فالكسرة هذه لا بد أن تكون كسرة إعراب، أي حركة إعراب. فإذا لم تكن الكسرة حركة إعراب، فإنها في آخر الكلمة لا تكون دليلا على اسميتها، كما في لم يكن، لأن كسرة يكن كسرة تخلصية وليست كسرة إعراب، إنما جاء بها تخلصا لانقطاع الساكنين. فهذا هو الخفض. وعامل الجر يقول النحاة: إن الخفض أو الجر له ثلاثة عوامل: الحرف الجار، والإضافة، أي إضافة الاسم إلى اسم بعده، والتبعية. ويقولون إن هذه العوامل الثلاثة قد اجتمعت في البسملة. عوامل الجر ثلاثة: الحرف الجار، والإضافة، والتبعية. ومعنى التبعية أن تكون الكلمة وهي اسم تابعة لإعراب كلمة أخرى قبلها مجرورة، فيتبع تلك الكلمة المجرورة قبلها في إعرابه، كما في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن هنا كلمة تبعت لفظة الجلالة في إعرابها. وسواء قلنا بأن الرحمن بدل كما يرجح هذا كثير من النحاة ومنهم ابن هشام، أو قلنا بأن الرحمن نعت، وكونه بدلا صحيح من جهة الأحكام اللفظية الإعرابية، فعيسى على ما هو معهود عند النحاة. لكن إذا قلنا بأن أسماء الله الحسنى ليست كأسماء غيره، فإنه يجوز أن نقول إنه نعت ونقول إنه بدل على هذا. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. إذا فالرحمن تابع، هذا محل الشاهد، تابع للفظة الجلالة في إعرابه، ولفظة الجلالة مجرور مجرورة، إذن فتبعته لفظة الرحمن، فهذا جر بالتبعية. رأيت؟ إلا أن المجرور بالتبعية وكل تابع إذا تبع ما قبله تبعه له ليس لأن المتبوع هو الذي عمل فيه، لكن يكون هذا التابع معمولا لعامل المتبوع، فالذي عمل في لفظة الجلالة عمل في الرحمن على هذا. رأيت؟ هذه تبعية. وأما الإضافة فهو إضافة اسم إلى الله، والمضاف هو الذي يجر المضاف إليه على الصحيح، كما ذكر ابن هشام في أوضح المسالك وغيره من أهل العلم. إذن فالمضاف عامل الجر في المضاف إليه. وأما الحرف الجر فهو واضح، إلا أن أصل الجر يكون للحرف الجار، لأن الجر بالتبعية والجر بالإضافة هذان عائدان إلى الجر بالحرف الجار، وذلك أن الجر بالتبعية سبق آنفا أنه بنفس العامل الذي عمل في المتبوع، والذي عمل في المتبوع إما أن يكون حرف الجر وهو الأصل، ولو كان غير ذلك فإنه يعود للحرف الجار. فمثلا في البسملة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الرحمن مجرور حقيقة بما جر لفظ الجلالة، والذي جر لفظ الجلالة هو اسم، واسم هذا في الحقيقة إنما جر لفظ الجلالة بتقدير حرف جر. إذن فهذا الحرف الجر المقدر في المضاف إليه هو الذي سيكون عاملا في هذا التابع الذي هو الرحمن. إذن فيعود الجر في الحقيقة إلى شيء واحد وهو الحرف الجار، أي العامل للجر حقيقة يعود إلى الحرف الجار وليس التبعية وليس الإضافة، لكن الإضافة نقول المضاف هو الذي يعمل في المضاف إليه، إلا أن عمل المضاف في المضاف إليه متوقف على تقدير حرف الجر. إذن فالحرف الجار ما زال موجودا في جميع الأحوال. رأيت؟ إذن فالجر في الحقيقة إنما يكون بالحرف الجار. فهذا هو العلامة الأولى من علامة الاسم الخط. رأيت؟ والثاني العلامة الثانية التنوين. والتنوين في اللغة والتصويت، تقول نون الطائر إذا غرد وزقزق، هذه معاني لغوية. ويقال لغة أيضا نونت الكلمة، أي وضعت على آخرها حركتين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. فهذا هو معنى التنوين في اللغة. والتنوين في الاصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، نحو هذا كتاب، كتاب تسمع نونا ساكنة لكنك لا تجد هذه النون ساكنة في الخط، بل تجد ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. فهذا هو التنوين، وهذا أي التنوين لا يكون إلا في الأسماء. الفعل لا ينون والحرف لا ينون، لا تقول كتبا محمد مثلا، كتبا ما يقال. رأيت؟ الفعل لا ينون، وكذلك الحرف ما تجد حرفا نون لمن أو من، هذا ما تجده، لكن قد يقال ورد قليلا عند بعضهم فنون الحرف، وهذا لا يعتمد أو لا يعول عليه في تنوين الحرف، لأنه شاذ نادر، والذي ورد منه هذا ليس ممن يحتج بكلامه، وهو المتنبي أحمد بن الحسين حكيم الشعراء وشاعر الحكماء، وإن كان قد بلغ شأوا بعيدا في العربية لكنه لا يحتج بكلامه. فهو يقول من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم عن هل. فجر ارتكب محظورين، جر الحرف وما اكتفى بالجر بل نونه، محظوران ارتكبهما معا، فهذا لا يقاس عليه. ولذلك العلماء قد يلتمسون له مخرجا، وإن كان هذا المخرج لا يشفي في الحقيقة، كما قال ابن سيدة الأندلسي الضرير في شرح مشكل شعره، يقول إن المتنبي شبه الحرف بالاسم، شبه الحرف بالاسم، لكن هذا التشبيه غير معهود فلا يكون مقبولا. شبه الحرف بالاسم فأعربه ونونه، والحرف لا ينون، إنما التنوين من خصائص أو من علامات الاسم. من اقتضى بسوى الهندي حاجته أجاب كل سؤال عن هل بلم، هذه العلامة الثانية. والعلامة الثالثة دخول ال، والصحيح أو الأدق أن يقال ال، هذا أصح من أن يقال الألف واللام. فالألف واللام أو ال على الصحيح علامة من علامة الاسم، فإذا وجدتها داخلة أي الألف أي ال على أن باعتبار الكلمة، إذا وجدت هذه الكلمة وهو حرف والحرف كلمة، إذا وجدتها في أي كلمة فاعلم أن تلك الكلمة اسم، لكن بشرط أن تكون ال هذه معرفة، لأن ال على ثلاثة أقسام، ال معرفة وهي علامة الاسم، وال موصولة وهذه ليست علامة للاسم، وال الاستفهامية. فال المعرفة هي علامة الاسم، وضابط ال المعرفة أن تكون داخلة على الجوامد، والجامد من الأسماء أحد أمرين كما تقدم، إما اسم عين وإما اسم معنى. فاسم العين كأرض وسماء ودار ونار، فتقول السماء الأرض الدار، فتكون ال علامة على سمية هذه الكلمات. طيب، وإذا قلت وأما اسم المعنى كالمصادر، وهي المصادر، تقول الجلوس، الذهاب، النوم، الأكل، كل مصدر دخلت عليه ال فال هذه معرفة، وبالتالي فالمصدر اسم، بل هو في قمة الاسمية لأنه أصل مشتقات فهو اسم جامد. والفرق هذا بالنسبة لال، ثم دخول ال المعرفة على أحد هذين. أما ال الموصولة وهي ليست من علامة الاسم، فهي الداخلة على المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة باسم الفاعل، أفعل التفضيل. مثلا تقول البحر الزاخر، فال في الزاخر موصولة وليست معرفة، إذن فليست علامة على الإسمية، وإن كانت لفظة زاخر اسم، لكنه اسم دون اسم، اسم غير قوي في الإسمية، لأنه شبيه بالفعل المضارع شأن أسماء الأفاعلين. فلذلك ال فيه نقول ليست علامة على الإسم، لأن المقصود بالإسم الذي نعرفه أو الذي تكون العلامة له هو الاسم القوي في الإسمية، وهو الاسم المطلق، إذا فهو الاسم المطلق. واسم الفاعل ليس قويا في الإسمية، رأيت؟ ولذلك تعرف من هذا أن ال في اسم الفاعل ليس قويا في الإسمية، أو أن ال ليست معرفة، وأنها غير داخلة على اسم قوي في الإسمية. إذا تعرف ذلك أنك تستطيع أن تحذف ال هذه من الزاخر وتأتي بدله باسم موصول صريح وهو الذي ثم يظهر لك بعده الفعل، فتقول البحر الذي زخر. لكن إذا كانت إن معرفة داخلة على جامد فلا يمكن أن تحذف إل هذه وتأتي بالذي بدله، كالبحر مثلا، ليس بإمكانك أن تقول الذي بحر، الذي بحر، ها لا يوجد، لا يمكن هذا، لكن البحر الذي زخر هذا يمكن ذلك. إذن فهذا دليل على أن إل الموصولة ليس من علامات الاسم، ولذلك دخل هذا الاسم الموصولة هذه على الأفعال على فعل صريح، كما في قوله ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، فقال ما أنت بالترضى أي ما أنت بالذي ترضى حكومته، رأيت. وأما إل الاستفهاميات فهي أيضا كذلك ليست من علامة الاسم، أصلها هل، فأبدلت الهاء همزة في لغة بعض العرب فيصير أل، تقول هل فهمت ثم تقول أل فهمت، هذا جائز. أل ذهبت أصله هل ذهبت بإبدال الهاء همزة فيصير أل، ومثل هذا الإبدال واقع في كلام العرب في بعض الحروف عند بعض القبائل، رأيت. إذن فأل الاستفهامية ليس من علامة الاسم أيضا كذلك. هذه العلامة الثالثة، وإيش الذي بعده؟ وحروف الخفض. قول حروف الخفض هو هذا تخصيص بعد تعميم أو تفصيل بعد إجمال، لأن قوله علامة الاسم، الاسم يعرف بالخفض، الخفض هذا اسم عمل لعامل، وهذا العامل ما هو؟ هي حروف الخفض. ها لما ذكر الخفض الذي تقدم بين بأي شيء يحصل هذا الخفض، فقال وحروف الخفض، قاعدة. فهذا ليس فيه جديد، لكنه تفسير لما تقدم من قوله الخفض، علامة الاسم يعرف الاسم بالخفض، وكيف يأتي الخفض؟ الخفض يأتي بالخافض، بسبب الخافض تجد الخفض. وما هذا الخافض؟ الخافض هي حروف الخفض أي حروف الجر، واكتفاء ابن أجروب بقول حروف الجر إشارة إلى أن العامل الأصلي للخفض هو الحرف الجار وليست الإضافة أو التبعية، بل الحرف الجار هو الأصل في عمل الجر، ولعل هذا يفهم من كلامه. فعد هذه الحروف وهي عدها وهي إيش من أيوة نعم من ابتداء الغاية زمانية كانت أو مكانية، ومن مجيئه أو مجيء من لابتداء الغاية المكانية قوله جل شأنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهذا ابتداء للغاية المكانية، ابتداء الإسراء من أي مكان؟ من المسجد الحرام. إذن فمن لابتداء الغاية الزمانية المكانية، وكذلك تأتي لابتداء الغاية الزمانية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه من أول يوم، فمن هنا لابتداء الغاية الزمانية، وهكذا. وإلى كذلك لانتهاء الغاية الزمانية أو المكانية كما تقدم في الآيتين، نعم. وعن للتجاوز تقول رميت القوس أو رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس أي جعلت السهم يتجاوز القوس ذاهبا إلى الهدف مثلا أو إلى الشيء المرمي. إذن فهذا معنى التجاوز في عن، والتجاوز قد يكون معنى حسيا كما في هذا، وقد يكون معنويا، قد يكون معنويا، هذا عن. نعم. وعلى للاستعلاء تقول صعدت ولا الجبل مثلا، نعم. وفي للظرفية، والظرفية تكون حسية وتكون معنوية، تقول الماء في الكوز، أي ظرفية، وتقول هذا المعنى مفهوم أو هذا الكلام موجود في الكتاب مثلا، أو فهمنا هذا في كلامك مثلا، إذن فتكون ظرفية معنوية وهكذا. ورب حرف جر شبيه بالزائد معناه التقليل، وقد تأتي للتكثير. رأيت؟ ولا تدخل رب إلا على النكرات، ولذلك بعض النحاة يجعلون علامة النكرة دخول رب، كما فعل هذا أبو القاسم الحريري في ملحة الإعراب، تقول رب رجل أو رب أخ لك لم تجد في أمك، هذا للتقليل. وأخ هنا مجرور، إلا أن مجرور رب، وإن كان الكلام سيأتي على هذا في غير هذا الكتاب، مجرور رب يكون نكرة مجرورا أو مجرورة لفظا مرفوعة محلا، لأنه مبتدأ. رب رجل صالح لقيته مثلا، فرجل مجرور لفظا وصالح خبره نعته ولقيته الجملة. وقد تأتي رب للتكثير. نعم. والباء، الباء كذلك من الحروف الجارة ومن أشهر معانيه.